بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فان شر الامور محدثاتها، وكل بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فايها الاخوه الاخيار، هناك معلومه صارت بدهية بالنسبة لكم جميعا، ولكني أحب أن أكررها، وهي أنني أحبكم في الله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين، وأن يجعله سبحانه وتعالى هاديا إلى الصراط المستقيم. إخوة الإسلام، أحبة في الله، قبل أن أبدأ درس هذا يلزم التنويه إلى نقطة مهمة. قد تفصل علينا عملنا هذا وهو موقف النساء من هذا الشهر السابق، وقد سبق أن ذكرت لهن في درس العصر تسديدا وتهديدا أنه لو تكرر ما حدث الأسبوع الماضي ستغلق مكان النساء تماما لو حضرنا درس المغرب، لان الذي حدث هشيم، وانا اقول ان السبب الاصلي ليس النساء وانما الرجال، فما بالتقصي في المكان الاعلى في مسلم النساء يعني الا وهي زوجة احدكم او اخته او بنته او امه. فينبغي علينا جميعا كرجال ان نتكلم بقضية انضباط الخوات، لأن المكان لا يخلو من أخوات مدعوات، بمعنى أنهن حديثات الالتزام أو أنهن في طريقهن إلى الالتزام، فتشويه الصورة صد عن سبيل الله. وهذا واقع حدث من خلال الوريقات التي أتتني من شكوى بعض أمهاتنا من الأخوات الكبيرات في السن التي يسير، وقلنا أنهن يرين من الأخوات ما يسيب إلى الإسلام. نسأل أن يأتي جميع إخوان المسلمين، اللهم لا تهنا يا رب العالمين. وكما ذكر أحد إخواننا من الدعاء والحدث، قال الآن ندعو لهم بالهداية، المرة الجاية هنجي عليهم، المرة الجاية ابن المسجد. فقد حدث أنه أغلق المسجد، ولعل هذا مشروع الدكتور سعيد في القاهرة، هذا المسلم النساء تماما مفيش تصلي عنده، وحدث في اكثر من مكان. فهذا يقول ان كل اخ منكم ينبغي ان ينبه على زوجته مجددا قبل ان تاتي، ان تعاهد الله امامه الا تفتح امامها بكلمه حتى تخرج من المسجد. والاولاد صبي ياتي معا، ان تربطه اكثر من امه، بنت تكون مع امها وقد نجحنا. اذا كان الطفل رضيعا، ان امه تجوعه وتمنعه من النوم في العصر، فاذا جاءت ترضعه فينام حتى يستودع. فينبغي ان يحتاط لهذا الامر، وهذا نرجو ان نضيع به اوقاتنا بعد ذلك. نسال الله ان يصلح صدورنا. نحن نتكلم عن القلوب، فالكلام عن القلوب يحتاج الى لا يحتاج الى فساد قلب. نسال الله ان يصلح فساد قلوبنا. نعود الى ما كنا فيه، وكنا نتكلم في اللقاء الماضي عن الهوى. قد يحصل منك انك في وقت من الاوقات تدعو انسانا من الناس، تدعوه وتظل تدعوه زمنا طويلا ولا يستجيب لك، او انك تامر اخا بشيء او تنهاه عن شيء ويظل هذا الامر زمنا طويلا ولا يستجيب لك ولا يستجيب ولا ينفذ، رغم ان الادله تراه قد يحصل خصالا بين امرين في الله. وهذا الخصال يكون وتحاول ان تنهي هذا الخطاب بطريقه او اخرى بسبب او اخر تجني هذه الفساد، ولكن كل محاولات تموت الفساد بزياده الاخير الارض وتستغرب وتقول بالنسبه حيران السبب. ما السبب في ان فلان لا يستجيب ابدا للدعوه؟ ما السبب في ان فلان لا يمكن ان يطيع في ان يترك التدخين مثلا، او انه لا يطيع لمساله صلاه الصبح، او انه لا يطيع لمساله ادراك تكبيره الاحرام، او انه لا يطيع في غض البصر، او انه لا يطيع في الوفاء بالوعد، او انه لا يطيع في خلل خلف وعد، او الاتيان في الموعد المحدد، او الى اخره. ما السبب في كل هذا؟ وتظل تحتار. ما السبب؟ سيتبين لك في النهايه قول الله عز وجل فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. فهذا الذي لا يستجيب للحق لقال الله قال رسول للشرع سبب عدم استجابته انه مطيع للهوى، وطاعه الهوى صد عن سبيل الله، عن سبيل الله. اسمع الى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ليتجنبوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، بل اجتنبوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان ترى شحا مطاعا وهوى متبعا وثنيا مؤثرا. فاعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاص من استشهاد احسن امر العرب. حين يكون هذا الحال فلا فائده في الدعوه، لا نتيجه لها، لا فائده تحتها. اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا واعجاب كل ذي راي برايه. اذا رايت متبع الهوى فان متبع الهوى لا يمكن ان يصل الى الحق ولا ان يتبعه ابدا. حديث خطير وفي المسند واسناده جيد. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن معاويه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بني اسرائيل افترقت على اثنتي على احدى. قال صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل افترقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله، 72 في النار وواحده في الجنه وهي الجماعه، وانه سيخرج في امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا ملك الا دخل. حديث في منتهى الخطوره سبق في اول خطبه الجمعه خطبتها في هذا المسجد. قلت انك ينبغي ان تتساءل وتعرف لماذا خلق، لماذا خلق. وانتهينا الى جواب الله على هذا السؤال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللهم ارزقنا حسن عبادتك يا رب. فقلنا ان العباده طريق للجنه، وقالوا ان تلكم الجنه اوردتموها بما كنتم تعملون. فخلقنا لطلب الجنه، نسال الله ان يرزقنا الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل. نعم لطلب الجنه لكي تصل الى الجنه فينبغي ان تكون كل اعمالك موصلة الى هذا الهدف، مبلغة الى تلك الغاية، ان تدخل الجنة وتنجو من النار. ثم ذكرنا ان الوصول الى الجنة ليس بالامر سهل. قال صلى الله عليه وسلم الا ان سلعة الله غالية ليست رخيصة، ليس بالامر الهين السهل انك تصل الى الجنة بالاماني. لا، لا بد من عمل وعمل الشاق الدائم. سلعه غاليه قلنا تدرك خطوره الامر حين تسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فافترقت فرقه اليهود على احدى وسبعين فرقه، وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقه، وتفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقة كل هذه نار إلا واحدة. اللهم اجعلنا من هذه الواحدة. فالمطلوب أن تكون من الفرقة النادية. ويزداد الامر خطورة حين تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربنا يوم القيامة يا ادم فيقول ادم لبيك اللهم وسعديك فيقول يا ادم اخرج تحت النار ويقول وما رحت النار يا رب ويقول الله من كل الف جزء مئة وتسعة وتسعين الى النار ورحت الى الجنة. نسأل الله ان يجعلنا هذا الواحد. المطلوب ان تكون انت ذلك الواحد. هذا الواحد ليس بالامانية ايضا. واحد الاجل. المطلوب ان تكون هذا الواحد. هذا الواحد. لابد ان يكون متميزا بعظيمته. بذكره. بسلوكه. بطوارئه. بعمله. بتوجهه الى الله العظيم. لابد ان تكون انت هذا الواحد. لابد من عمل. لابد من عمل. شرطا بشرط. هذه القضية المثارة ان الوصول الى الجنة الذين يحسنون اليها نزرة واحد الالف صحلة واحد الالف. فلذلك هذه الاقوام او الاحلام الغفيرة التي تدخل النار ليس كلهم بحر بل فيهم مسلمون من امة النبي محمد اي اقصد من امة الدعوة يدخلون النار حتى كانوا قد ماتوا على التوحيد ليطهروا وبعد ان يطهروا يخرجوا الى الجنة وان ماتوا على الشرك خلدوا في النار. نتكلم الان عن فرق من هذه الاصناف من الاثنتين وسبعين فرقة اهل الاهواء نعوذ بالله من الهواء. وقد ذكرنا ان في البلد كانوا يطلقون غضب الاهواء على اصحاب البدع اصحاب العقائد المخالفة. الرسول يقول في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم وسيكون من امة وانه سيخرج في امتي اقوام تدارى بهم تلك الاهواء كما يتدارى الكلب بصاحبه. ما معنى الكلام؟ الكلب يقول له مرض خطير يصيب الانسان فيجعله كالمفروع يتخطر. وهذا الانسان الذي يصيبه مرض الكلب هذا المرض نسميه الاطباء غاصب الماء. المرض اسمه ايه؟ غاصب الماء. بحيث ان مريض الكلب اذا راى الماء يفرع واذا تناوله يموت. اذا شرب ماء يموت. انظر الى هذا التشبيه الخطير في النبي محمد صلى الله عليه وسلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان مرض الكلب غاصب الماء. اتدري ان الماء الماء سبب الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومع ذلك هذا المريض اذا شرب الماء يحصله يموت اذا راى الماء يجوز وحشته. هكذا مريض الهواء مريض الهواء اذا راى الحق يرفع واذا تتلى عليهم اياتنا بالجنان تعرف في وجوههم المنكر يكادون يبطون الذين يكون عليهم اياتهم. فهكذا مريض الحق مريض الهوى لا ياخذ الحق وشبهه لا يبقى منه شرك ولا افضل الا دخله الا دخله تحفظ الحياه يسد جميع السبل لايصالها اليه. وكذلك اهل الاحوال اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى رأيت من اتخذ الهه كيف سدت الاسلام واضله الله على علم وكتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره جزاء ثمانية فيه من بعد الله لا احد سدت جميع المنافذ سدت جميع المنافذ هذا اضله الله على علم وختم على سمعه وختم على قلبه وجعل على بصره جزاء فلا يسمع ولا يعلم ولا يبصر انا يصل له الحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولذلك يقول ابن القيم في روضة المحبين مظهر وضيع واحد فاما مخالفه الحق فلم يجعل الله للجن طريقا غير مخالفة ولم يجعل للنار طريقا غير متابعة. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فطريق الجنة مخالفة الهوى. وقال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول ابن كثير في التفسير بيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها لله. هذا الذي له جنتان فاتباع الهوى طريق الى النار. اتباع الهوى يصد عن سبيل الله. اتباع الهوى يصد على سبيل العبد. اسمع ماذا يقول ربك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ايه الذكر ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. انظر في مقابل لكي تعرف فان الطبع على القلب يضل فلا يحتوي ابدا فيكفي في ذلك حتى انه لا يهديه الا قال وصف الطب مره والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اللهم اجعلنا من المهتدين ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا منك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. نسأل الله ان يجعلنا من المهتدين. يفتيك يفتيك الله هدى يفتيك تقوى انت مخالف الهوى. اتباع الهوى ايضا سبب العجز والهلاك. فقد قال صلى الله عليه وسلم الكيس من كان يتبع عليه لذا بعد موت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منزيات. المهلكات صح الله واعداد المرء لنفسه. مهلكات حزن لا اله الا الله صح المطاح اي بخل. الصح رده عليه في النفس كما ذكرنا في الطبع ان من طبع النفس الصح واحضرت الانفس الشح ومن يوخى شح على نفسه فاولئك هم المفلحون. فمن اطاع نفسه بالشح وهوى تبع ان يتبع هوى واعتاب المرء بنفسه. اعوذ بالله من العوذ المعجب محبط عمله والمنتيات التقوى في السجود والعلانيه والعدل في الغدر والرشيد والقبض في الشر والغنى. اتباع الهوى الفتاه فإن متبع الهوى كما ذكرنا يرفض الحق تماما تماما فلا يقبل الحق اطلاقا. وقد وصف رسول الله الكبر لهذا قال الكبر يحفر الحق ويحفر الناس ولا يحفر صاحب الهوى. نعوذ بالله من الهوى. ثالثا واخيرا اتباع الهوى ظلم. ظل حكم يقول ابن القيم حكم الله على التابع لهواه انه اعظم فارقين. قال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول سقيم فانت تجد تحت هذا الخطاب ان الله لا يهدي من اتبع هواه ابدا لا يهدى لا يهدى ابدا. هذا مذكور عليه ايضا اتباع الهوى مدخل للشيطان فلا يدخل الشيطان الا من قبل الهوى. ثامنا اتباع الهوى مرض النفس والقلب. نسال الله ان يشفي قلوبنا مرض في القلب وظلمة له وظلمة له في القلب يعني ظلمة غلاف في القلب هذا الهوى. فلذلك تريد ان تتخلص من الهوى. نريد ان نتحقق من الهوى. الخبراء السابق انه سبيل الى النار انه سبيل لعدم الهدايه. وعدنا اننا في هذه الليله نذكر 50 نقطه لعلاج مرض الهوى. فنعدكم باذن الله تعالى وهي ابتداء موجوده في اخر كتاب روضه المحبين. اخر فصل كتاب روضه المحبين ونزل المستاهلين لابن القيم في ذم الهوى وما في مخالفه المسلمين ليل هنا الباب 29 ذكر 50 نقطه ولكنها تحتاج الى ايقاع لها على واقعنا اسقاط على واقعنا باذن الله تعالى نقطع في منجمه صغيره نوصل عليكم باذن الله ان شاء الله عز وجل وقدر. هو السبب حتى لا نطيل في الوصول الى دفع الهوى هزيمه الحر تغار بنفسه وعليها. هزيمه الحر يغار بنفسه وعليها. ايها الاخوه اننا بحاجه الى ان نفرق بين النفس وبين القلب. فالنفس مختاره بالسلوك والقلب محل الرضا محل محبه الرب. وانت تحتاج ان تعالج نفسك ليصلح الله لك قلبك. تحتاج ان تضع نفسك امامك وتخاطبها مخاطبه العدو الشريك الشحيح. تحتاج الى هذا ثم الى حزيمه الحر. وهذا الموقف سبق ان ذكرناه قبل ذلك ولكن الخصه فيه كلمتين. الموضوع انه قال راودت نفسي يوما ان افعل فعلا مكروها او مرجوحا. فانا نعت على نفسي وارحت الى القران اتلوه حتى اذا بلغت قول الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. فقلت لها يا نفس هذا يوسف الصديق اكرم الناس كما عزه رسول الله صلى الله عليه وسلم حر ابن حر ومع ذلك يراعي جميل سيده الذي قال لزوجته يوما ما اكرمي مثواه. وانت يا نفس كم بك من نعمه من الله كم اكرم مثواه ثم تخالفينه. يا نفس ان تخطيت هذه فانت انت وان وقعت في هذه فمن انت. قال لها ان تخطيت هذه الحسنه فانت انت انت الراي الصحيح لو تخطيت هذه الحسنه وان وقعت فيها فمن انت. نحتاج ان نغلط نفوسنا بهذا. ان كل لانفسنا حين تراودنا على فعل يوجه هوانا تقول لها يا ناس ان وقعت في هذه البلية فمن امن. مثلا لو ان انسانا وقت صلاة الصبح فوجد نفسه على جنابة وليس هناك مجال تسخين الماء سيغتسل بماء بارد يقول الله اكبر لا تقتلوا انفسكم وانت لو اغتسلت بماء بارد ستموت. هو يقول له ذلك واذا ولك عذر واذا اصبح طرحت هذا الماء واغتسلت وصليت. اليس هذا هو؟ نعم هو. ولكنه يقول لنفسه ان صبرت على الماء البارد لله لعل الله يعوض بجلد خيرا من جلدك وصحه اكثر من صحتك ويغفر لك ذنوبا اغترف فيها بترك الجهاد من الحسنات. فيا نفس ان تخطيت هذه الحرب فانت انت وان نمت فمن انت. ما خلصيني مره يوافي الشده بهذا الحد بتلك القوه يعرض عليه مال مثلا كرشوه او شبه الحرام وهو في شديد الحاجه الى المال هواء يدين له المساله. ويحييها له ويوجهها له اي توجهات شرعية. نسأل الله عز وجل ان يدهدنا في الحرام. بعد ان قضى عليه في الخلوة فعلم ان الله يراه هذه دعوة الامام الجزري لتلميذه يونس بن عبد الاعلى. قال زهدنا الله واياك في الحرام. بعد من قدر عليه في الخلوة فعلم ان الله يراه فتركه من اجل الله. هذا هو هذه هي طريقة محاضرة الناس. تلك ما يسميها علماء التربية بالفضولة. الرجولة ان تكون قويا راضيا في نفسك وحواسك. وهذه ما سماها التربية عزيمة حوت يدار لنفسه وعليها. يقول لنفسه ان وقعت في هذا الحرام ثمن انت. شيء الذي ان تقعي في هذا. احتقروك ان وقعت في هذا. الذي تستهدي من فعل هذا. وترى رزقها ولو بعد حين. كيف ما تقول? هوات او خلصت هوات. اول شيء عزيز ما يغار لنفسه وعليه. يسأل الله عز وجل ان يقوي عزائمنا بطاعته. ثانيا جرعة يطبر نفسه على مرارتها في كفه الاعلى. عزيمة حب لمدة سنة وجرعة صبر مع تلك العسل. يطبر النفس على تجرع مرارتها. الصبر مر فعلا اسمع احد السلف وليكن نعم هل هو ايوب او ايوب لا لا اذكر اسمه. ارسل له الحاكم الوالي فلا مات وكان فقيرا وله عيال. فوضع المال امامه ونظر اليه ثم امر بنفسه الى الوالي مرة اخرى ورفض ان يقبله. فبشر ثلاثة اولاد عيال سكوا قالوا الا ترى ما نحن فيه ثيابنا وزاعت بطوننا وعريت اجسادنا وجاءك المال الى رجليك كل سكتي من الفقهاء. فقال ما مثلكم ومثلي الا كمثل رجل الا كمثل قوم كانت عندهم فقره يحرسون عليها ويسقون من لبنها ويستعملونها في الحرث والزرع والوقت فلما كبرت ذبحوها واكلوا لحمها وحسوا مرضها. اتريدون ان تذبحوا لما في العمر لنبانة العمر نحن كتابي من اربع عشر وكلكم وعلى اخر عمري حيث تذبحوني فتاكل المال الحرام. صبر ساعتها جرعة صبر يتجمع مرارتها لمدة ساعة وما هي الا ساعة ويلقى الله ما يقول ما الدنيا الا ساعة. ما هي الدنيا ما هي ايامها وما تكون. لذلك هذا الرجل فقر وصبر نفسه ساعة. لكن لا جرعة صبر مرة تحتاج الى مجاهدة تحتاج الى مدافعة جديدة. كما ذكرنا ان الانسان الانسان يعرف له الله وهذا واضح. لو عدنا الى نفس المثال الذي ضربناه مثال قام لصلاة الصبح يدافعه الله لا يدعوه يفكر ويتذكر الامر. لو فكر لحظة لا ذكر انت في المسجد دخان ويأتي من المسجد فيلتقي بما دخل ولكن هو حوالك لا يدعوه يفرق لا يدعوه يفرق ابدا يعاجله. انما الامر يحتاج الى ولذلك ينبغي ان يعد لنا في ذلك. لا ينام اتك الله الا ابتعد عني اسكتي يا دعوة في الطرق كثيرة تسكيني تبكي عيني ما بقيت عمري الا ساعة ليش لو جئت على هذا الحال فلقيت الله تعالى عبدي أذن للصلاة وأنت تسمع فإما لم تلبن بما ستذيبه هكذا يقارب نفسه ويوجهه الاخر الذي عرض في المنافق فيه شبهه حديثه الله يقول له قل انت حق من غيره حق من هذا الورع الكاذب فانت اكلت حرام كبير اجي خلاص كذب على دين قلت له ده الدروس الوقت والزمن الطويل اعوانها الاصل الاخير يبقى سته صحبه لا يدعوه يقول كيف لو انه اخذ المال فمات من سعه العدل لا أزل المقصود يا أخوة فرجة يتنزل في مكان خاطر خيري المهم هو يجب القرآن ويحدث عليه فهو لأنه رأى هذا بنفسه ويكشف على ذلك فقيف بنتين يقفان على حافة النيل على حجرين فنزل شاهد يريد أن يعاكس بنتين نزل من حالة الشعراء هذه ونزل يتخطى خطوات لكي يصل الى البيتين فزاد الاشتراك فغرق في لحظة واحدة والناس يعرفون هذا الذي يمكن ان يكون في حظ ما هذا يقول خلعت القميص جئت عند الكم احاول الاشتراك وانما لقي الله هذا كما وقف الله فراد بقيمته يحسبه سبحانه ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله حين يحفظ فوكاه حتى اذا والله سميع الحساب هذه هي تمد يدك تاخذ المال تاتيك طلقه فتموت فلا اخذت المال ولا عوفيت من كتابة الزمن. نسأل الله ان يعافينا من الاوائل. والمطلوب الاول عزيمة حب. والمطلوب الثاني صبر ساعة. نسأل الله عز وجل ان يفكرنا على ما يرضيه. نعم حصة الجنة للمشاهد. تحتاج الى صبر. الصبر الثاني قوة قوة الاخر. تستطيعه على الحوض تنزل سرعة والشجاعة كلها صبر ساعة وخير عشق أدركه العبد بصبر قوة دائما تكرر قول عمر رضوان الله عليه وكان بذلك خبيرا كان يقول حسبت لحجز المؤمن وثلث الآجر الفجرة تجد ثلث وثلث وقوة وشجاعة ومواجهة للأمور طريقة وفي المقابل تجد المؤمنين عاجز اثنان خجول يميل الى المقالة ولا يسارع سبحان الله العظيم من لحظة من الحلقة الماضية اظن اني ذكرت لكم ان الاوائل السابعين عنك كانوا يسالوهم بتذاكر كم ساعه يا ابني فيقول له انا بذاكر 20 ساعه في اليوم 4 ساعات ياكل ويشرب وينام و20 ساعه مذاكره انظر لهذا الحدث ليلاه الثانوية العامة وانت تطلب اهضر من الثانوية العامة تطلب الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب الا يحدث هذا الى 20 ساعه ايضا فلذلك ينبغي ان تكون عندك كل الصدق كل الشجاعة ان تواجه نفسك مع ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن واتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير متابعات ولا متخذات اقدام فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون السيئات ان تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذه الآيات أن الله يا إخوة الله يتذكرنا لو كانت من القلوب تحس وتشعر وتتامل وتتذكر القران ولكن على شروط الاقوال اللهم افتح قفل قلوبنا اللهم افتح اقفال قلوبنا اللهم افتح اقفال قلوبنا نعم الله عز وجل هنا يرسل لان الذات الحره اذا لم تستطع ان تمسح المحصنه الحره المؤمنه فلا باس ان يتزوج انا فان محرمها سيكون اقل المرده ولكن يا رسول الله وانت خيرك لو صبر فوقف له ان يستعفف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغريهم الله من فضلك يغريك اصبر انت متعلق بالزواج الله يحسن اتباع المسلمين متعلق بالزواج اصبر اصبر قليلا جدا فان الله سيرزقك ويوسع عليك ولكن شيئا من الصبر الله عز وجل يحقق على هذا بان يكون يريد الله ان يغيب انظر الى رحمات الله انظر تامل هذه المواقف مواقف رحمه على قلبك يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم الله لك الحمد يا رب سبحان الله العجب من عجز ضعيف ذليل يستحسب تشكيله ويتملكه ويستجر رضاه ولكن يستحسب الرب الغني يتقرب الى عبده ويريد له ان يتوب تامل والله يريد ان يتوب عليكم هو يحب ذلك هو يريد ذلك هو يأمرك بذلك ويوفقك لذلك ويعينك على ذلك والله يريد ان يتوب عليكم في المخاطب ويصيب الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا والعدد كل العدد لمن كان ظهيرا على راسه يساعد من يريدون الدليل ويبتعد عمن يريد منه العدل الله يهدينا يا رب عجيب الذين يريدونك ان تميل والله يريد منك العدل والثبات والاستقامة وان تتوب وتتمنى على الله. مع ان الله لا يريد منك شيئا. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. يا سبحان الله. لو ان لنا قلوبا تحس. لو ان لنا اسئله تلك الفرقه لتفرقت قلوبنا من محبه ربنا بسبب توجهه وتحننه وتقربه بهذا الكلام. والله يريد ان يتوب عليكم. والله يريد ان يريد الله ان يخفف عنكم. وبعد ذلك نحن نريد ان نثقل على انفسنا. اننا حين نقول قوه عزيمه وصبر ساعه وشجاعه نفس هذه تخيل ان الامر سيجيء الامر خفيف ولكن الهواك غالب. ولكن الهواك غالب. قيل لبعضهم متى تزداد النفوس مناها؟ قال اذا صار داؤها دواءها. قيل ومتى يصير داؤها دواءها؟ قال اذا خالفت هواها. داؤها هواك ودواءك مخالفه الهواك. لكم ان يعيننا على هوانا وان ينصرنا على انفسنا. لا وجود الا من قبل هوانا. ولذلك الامر ليس بهذه الصعوبه وهذا الثقل ولكنه هوانا قوي علينا ونفسنا استاذنت علينا. المفروض ان النفس كالكلب خليها بس كده معروض عليك. الرجل يقولك هدية وانت دايما انها رسوة. ماذا تفق مع الالف؟ يا ما ايه لا تستجدوها وقية تبعتها ولو تردها كثيرا بأقول الشباب مثل هذا. لما نيجي نتكلم عن الدنيا شاف ما بيجيش كل شيء من الحلال ما تخلش المعهد في السنة دي والله يتساغي بحيز جوه النفسي والشغلانة ما تكون شغلانة سيارة من 8 ل 4 ما تبقاش قطوة ونخار فيه بتلاقي وإن أنت ما تلال حتى المدرس مش المدرس فرر نفسك كلها والشغلانة السنة 120 والواحد تحلال يا ابن الحلال الحلال يعوضك الله وغيره منه مش تصدق ده كريم وحال انت تترك شيئا من اجل انسان فلا يحفظك ابدا اجل جميل وانا بقول لك حتى الحاجة قلت خلاص انا خاطر احكي لك كان شيء ولا محروس فما بالك بالكريم هيضيع فانت اذا تركت الف شيء بالحرام هيضيع والله لا يرزقنك في اضعاف شهر الحلال والله اشتغل به وتوكلك عليه لانه كريم وكما قال سبحانه انا عند ظن عبدي بي فليغفر لي عبدي ما شاء انا لما تيجي 1000 جنيه اقول والله ولا مليون جنيه لان انا عايزه هو في فلوسك فيحمل ماله تفجر ايضا من ابذار مدافعتك لهواك هذا العيد اللهم ارزقنا العزة بطاعة اللهم احزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك نعم كما قال الحسن كانوا عليك فعطوه ولو عدوا عليك لعطناه انما هذا العاصي انه على الله فقطعه الله على قفاء وعن طريقه القاف ولو عز على الله لعظمه في السن المعطي نعم ملاحظة حسن موضع العاقبة والدفاع في تلك الجرعة الخامس ملاحظة الألم الزائد على نفس قطاع الهواء ملاحظة الألم الزائد عليه على نفس قطاع الهواء جل عن التارب ان ربع الدينار ولا قطعة في اقل من ايه ربع دينار الثالث جزاؤه ان تقطع يدك بس لا قطع في اقل من ربع دينار يعني يدك في اقل من ربع دينار ما تقطعش حتى من ربع دينار تقطع فيقولوا ان ربع الدينار لا يساوي قطر الفضيحة فضلا عن قطع دينار ربع دينار اي تويش فيه حريش كيف تبقى ربعي صح ولا لا فما بالك ربع دينار اي تويش فيه حريش ان الله يأذن ان انت سلقت كده المقطوع فما بالك ربع دينار بقطع اليد بقطع اليد وكما ذكرت لكم المثال لما اليد اذا قطعت فيها نصف دية دية المسلم من ارض كان 2000 جنيه دين المسلم مش 1000 جنيه يعني اثناء خط اثناء والنقل 2000 جنيه ب 2100 كم 2000 دين المسلم النهارده ب 2000 الحقوق فاذا قطعت يدك في ايامك ب 100000 جنيه ما حدش يقطعيهم فريده 100000 ولكنها تقطع في ربع دينار ربع دينار الدينار الارض كم لا 200 جنيه 250 جنيه ربع دينار يعني 50 جنيه تقطع 50 جنيه الانسان كان في شهر اذا سرق 50 جنيه تقطع فيقولوا ايه كانت غالية لما كانت كريمة فلما خانت هانا لما كانت كريمة كانت غالية ايه ده المخالف ثاني ثاني تخفي جري لا تستيقظ اكثر من ذلك. فلذلك ينبغي ان تلاحظ الالم الزائد وحده وتلك خاتمه كلامنا حتى لا نوفي. ان المؤمن لا يقع في المعصية ابدا الا والنفس يخالف ذلك. المؤمن لا يقترف معصية الا والنفس يخالف ذلك. فاذا كان فلا تحتمل له لذة بمعصية ابدا. لما يعصي ما تشتريش يسد ابدا في المعصية استحالة. وانما دائما تجده يعصي وهو تحلم بنفسه اصلا بشكل من تاريخ نفسه. فهذه الميزه لا تكتمل وبعد الحسره وبعد المعصيه حسره وندامه فيحلم حين ذلك اذا وحين ذاك اذا وافق هواه فانه لم يوافق نفسه واثر فقط وافق حسره وندامه وسبب سوء وتعب وفي الاخره عذاب وفي الآخرة عذاب تجيب بقية النقطة الأخيرة الثالثة وهي نقسم وأحدكم إن شاء الله عز وجل حتى لا يطول من الأمر إن نرفعه بين زعيمي يقول المرة الجاية مرة واحدة وإن هذه الإطالة تخلينا نخرج عن موضوعنا. المرة الجاية يكون إن شاء الله يكون طبعا هذه الملزمة في الخمسين نقطة نقطة في يدك منكم بحيث لما يحصل على طول يكون الزلمة أي تنفيذ من الله تعالى. الثالث إقراءه على منزلته به عند الله وفي قلوب عباده وهو خير له وأنفع من لذة موافقة الهوى. هذه نقطة تغيب عنا كثيرا إخوتاه ان لك منزلة عند الله. لك منزلة عند الله. هذه المنزلة عند الله على حد عملك لله. كما هو كما هي عقيدته الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقط في ازدياد الطاعة ازدياد الايمان. ان الايمان يكون ايمان يؤمن بالله. انت مؤمن بالله. هذه حلالك غيرك من الله. فكلما زال ايمانك زاد حب الله اليك. وكلما نقص ايمانك نقص قدرك عند الله. فانت اذا وافقت الهوى نزل ايمانك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يزني المصر حين يصبر وهو مؤمن في اخر حديث. لذلك نزلت مكانتك عند الله. فانت حين يزول لك هواك ان تصنع شيئا يخالف امر الله يخالف امر الله فانت تتخيل ان من عاقبه هذا ان تنزل من امر الله. وتخيل هذا بالنسبه للبشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في معاذ استحي من الله حياءك من رجلين في علم رجل في هيبه قومك. تنسيت اسم ربنا زي ما بتغسل وتستحي من رجل انت بتستحي منه في حياتك. لما تشوف مثلا سامح تحس انه يشوفك في موقف طريق انك انت تستم او ان انت تجري ورا امرأة في الشارع او ان انت تنظر لامرأة سرية او ان انت تعمل حاجة او لقد نبهت اللهم كثيرا قبل ذلك. هذه المراقبة أو التجربة الفكرية لن إليك أو لتبلغك إلى مراقبة عملية واقعية ممن يراك في كل لحظة وأنت لا ترى. إذا كان فلان من الناس جئيما عن عينيك فلان من الناس لا ترى فإن الله يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في كل لحظة لا يكون الجملة ثلاثة إلا هو ربيعه ولا خمسة إلا هو ثالثه ولا يجوز ذلك ولا يجوز إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بالحسين عليه. وطبعا عقيدتكم عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذه تعيش بعلم وإحاطة وليست تحدي إرسال فإن الله بذاته مستقيم على حسن فوق سنوات مبين لخلقه استواء يليق بجلاله وكماله هو التنبؤ. المقصود انك تخاف ان تدخل من عين الله. تخاف ان تنكر منزلتك عند الله. تخاف ان كما قالت تخيل لك ليله فقالت امراته كل هذا من الذنوب فسال نفسه من الارض والقاها وقال الذنوب اول علي من هذه الزينه. ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال ابتلغ فرسله. هو ده خوف منه ان ربنا يخلي لك كنت على جنب من الذنوب وانت خايف من الهواء وانت مش مراعي له ولا يحييك. فقال لك كيف قد بلغ فرسله كما قيمة حياتك بعدها. فقلت اذا كانت كده ما يغفر الايمان اغفر لك ولو لم يغفر الله لك لهلك. صح ولا لا؟ اسمع الايه التي سبقت حياتها في سوره محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى مثل الجنه التي وعد المتقون. اين الحفر؟ مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آب وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة التاجرين وانهار من عسل مصفى. انظر الى هذه ولهم فيها من كل ثمرات كل انهار وانهار وانهار وانهار وكل ثمرات. الاعظم من كل هذا والاكبر ومغفرة الله مغفرة من ربك لن يغفر لنا ذنوبنا. مغفرة من ربك. هذه هي احلى شيء. ولذلك يطلع الله على اهل الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة. فيقول يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون كيف لا نرضى؟ فاخذتكم واعطيتكم ما لم تعطي احدا من العالمين. فيقول الا اعطيكم افضل الدعم. فيقولون فلا يا رب. فيقول احل عليكم رضواني فلا احل عليكم عليه ابدا. فقال الله يعطينا وارفع عنا. نعم المساعده هي اعظم ما تعطي ولكن ان ابتلع عليك وانت في اوان مقالك فلا غفرت لك. ماذا ينفعك بعد؟ نسأل الله أن يعظمنا من الهوى نفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. ونسأل المولان إن قوم إنسان بالشكوى إلى الله قولوا لنا نصيحة أخونا محمد في إجابة الأرض صيفا لا أدى ولكن أنا في شخص لكن نكيد لأن الأرض أيضا يعني رسالتها تسمع تقول ان معظم الاخوة كلما ذهبوا الى اخت يشتركون الجمال. كل واحد له حيث هم يعني الاخوات بيقولوا. ومن الاخوات التي لم يرزقن قسطا من الجمال احنا هي بدأت وتقول هل هذا الشرع او كفاية الجمال والله ماذا الدين والتحية لله ان نعلم على هذا الكلام. احنا اتفقنا مع المتاح بخار المتاح الله ايضا مع جنبك الله الله زعلانين يا شباب الفضل فضل تعيد لي الراجل طلع رسول اولا انصح اخواتي شباب وعن شكرا وتجربه مش تجربه واحده لا ازاي ان قضيه الجمال قضيه غير وارده على الاطلاق في الثلاث. اي والله هذه الصوره اللي تراها اخذ الامر الاول هذه الصوره اللي تراها من اخت شوف اخت لا تقدر تشوف دخلانك لغة تنتج على عينيها لحد انا ابلغ ربع وجهها انت شفت الحاجة بعيدة شوية تعديل بسيط جدا هتبقى اجمل من كل الكتب اللي بتشوفه في الشارع. هذه واحد يا طبعا مش ممكن ولا حاجة من كده لكن ايه الاخت اللي انت شفتها انت هو يا جماعة مش ممكن اصلا وانما انت شفت بردة يعني ايه دي عينة فالمخطوب ان هذا الشعور ليست بجميلة ليست بجميلة اصلا فان هذا هو الاولى. رحم الله بما احسن. وترك ان تركت لكم شرطه قبل ذلك. لا ارسل له بالعم فلما ذهبت فطلبت ورجعت فقال لها هل كانت اختها تسمع عنها؟ قالت وكانت اختها عوراء. قالت فتركت كلمه واختري لي العوراء اني اخاف ان ينكسر قلبها. اذا راى احدكم من امراه ما يعجبه فلياتي اهله فان جعل في السلفي كل واحد جعل في السلفي كل واحد خبيش الناس مذكوره زي ما قلنا شويه تحشيش وصاد جدا هتبقى هدمه زي ما سبقت الشارع انت مكتوب الشارع وانت لو كنت وصلت في الشارع وانت اللي بقى في الشارع المدرجات في خبار لا لا خالص مش كده الاخوات انها تحب الله اذا توضأت وتطهرت وتعطرت وجلست بين يديك تحورية من حور العيش بين يديك اذا رضيت اللهم ارزقنا الرضا نحن اذا رضيت فهمت يا رب القضية هنا اللي هي يملك كتب من احمد لمن احد يكون يكون لا على احمد قالت له زوجته هذه العورات يبنى العمل هل جئت شيئا ولا انفقت شيئا؟ فقال لا الا ان نعلمك الصدق. تقول في حاجه تعاليتك بعد سنه الان تجلس على خاطر ان الجلسه بتاعتي جلسه بتاعتي الكتب اللي تجلس في سيئه. لان الناس الراحه اللي هي بتاعتي خبط وشغل باله. ارباب القلوب الذين يريدون الاخره لا يريدون ان يشغل قلوبهم الا الله. إلا الله طب طيبة أحد الثلاث لا أدري هو يدعي أو غيره وإن نخي أحدهم يقول كان يسير حول الطريق فيقدر امرأة وقالت له يا على عبد الله إني أحبك أتزوجك وقال أين بيت أهلك؟ قالت ها هنا دخلت فخطبها من أبوها قال هل تعرف الطريق؟ قال أعرفها قال تعرف ما فيها؟ قال اعرف ما فيها. تزوجني فيها. قال تتوجع على عيوبها؟ قال اتتوجع على عيوبها. يقول فدخلت بها فاذا هي عوراء عرجاء سوءاء. عوراء حركة سوءاء. يقول فصبرت عليها 15 سنة. لم اتزوج عليها حتى لا اكتشف قلبها. لان الثانية هتبقى فدخلت العيوب دي. قلت فوالله يا عندي عمل. أرجو من صبري عليها هذه المشكلة. أنا أرجو من الله ربنا خلي الجنة تبرد مرة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما تزوج امرأة كان تكبر كم؟ 15 سنة وأرملة. أي تزوج امرأة إلا إنها عائشة لذلك ينبغي أن أقول لأخواتي عمك عمك عمك ثم إن الجميلة غالبا يكون فيها غرور غالبا الغالب هذا ما استطعت له نسأل الله يحفظ الإنسان المسلمين غالبا يكون فيها هذه هذه الآن فلجيت تجيب من الأخر هي صارت وأنا أنصح من يكون مسلمين يذكر هذا حتى الأخ ما يروح يقول أنا عايز الجو سفر روح قبلنا يروح يشوف أنا كيف عجباني يروح يشوف أنا كيف عجباني يروح يشوف أنا كيف عجباني نقول له اسم مشروح انت عايز تروفة تقول عايزها جميلة جدا بس كلامه طبعا يقول لك انا عايزها سبحين قطرة وشعرها اصفر وطويل وصل مش عارف لحد فيه وشعرها اصفر ومش عارف حاصل ايه وايه وايه ثم وديني وحفظ الكل والمرجان وتكون حفظ العقيدة البحرية وتكون صغيرة درست الكتاب على ثم فواب فواب الشيخ احمد صاحبي يقول والله لو وجدنا البنت هذه لا يعلم بالخلاف ويكون الشروط الجديد والمقصود ان هذا الكلام يرجع من اخوه ينبغي ان ترى ونقطه الختام انك انت تتوسل الاولى وانت لك جميل ابدا تتعوض اصلا الصلاه